بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة جواز الانتفاع بالدين المتنجس في غير الاستصباح، وقد ذكرنا أن المتطور في المسألة يرجع إلى مقتضى القاعدة والأصل، فهل أن الأصل عدم مانعية النجاسة من الانتفاع فيجوز الانتفاع بكل شيء ثبتت له منفعة محللة مقصودة إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل؟ على الأول لا نحتاج إلى هذا البحث، لأن مقتضاه الالتزام بجواز الانتفاع بالدين المتنجس مطلقا. على الثاني مقتضاه عدم جواز الانتفاع بالدين المتنجس إلا في حدود ما دل عليه الدليل، فإن دل الدليل على الاستصباح فقط اقتصرنا عليه أو تعدينا إلى ما دل الدليل عليه. كيفما كان قلنا بأن الشيخ الأعظم ذكر دليلين يدلان على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقا في غير ما لا يعتبر فيه الطهارة، فيجوز أن يصنع الدهن المتنجس صابونا كما يجوز أن تطلى به الأجرب والسفن والسفون، ويجوز الاستصباح به. بينما هناك من منع من ذلك وقال بحصر فائدة الانتفاع بالدهن المتنجس في خصوص الاستصباح. استدل الشيخ الأنصاري على مدعاه كما قلنا بدليلين، الأول أطالة البراءة وهو دليل فقاهتي، فإذا تم الدليل الاجتهادي يكون واردا عليه. الثاني أطالة الحل والانتفاع، وهي عبارة عن ما يستفاد من قوله تعالى خلق لكم أو جعل لكم ما في الأرض جميعا، الآية القرآنية وهي التالية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على أي حال هذه الآية عامة، إذا تمت الأدلة الدالة على عدم جواز الانتفاع بالدين المتنجس في غير الاستصباح تكون مخصصة لها حينئذ. على أي حال قال المصنف ولا حاكم على هذين الدليلين إلا خصوص ما يتطور، لعل تعبير الشيخ الأنصاري بكلمة حاكم لا يخلو عن مسامحة من جانب، وقد يقال بأن الشيخ الأنصاري تعبيره دقيق إذ أنه جمع الورود والتخصيص في تعبير واحد، بدل أن يعبر الشيخ الأنصاري ولا وارد أو مخصص إلا ما يتوهم عبر ولا حاكم. فقد يكون وإن قلنا بأن التعبير بالحكومة لا يخلو عن مسامحة، لأنه في نفس الوقت لا يخلو إنصافا عن دقة بلحاظ هذا المعنى، أنه جاء بتعبير واحد جمع من خلاله الشيخ قد قدس الله تربته الطاهرة الإشارة لكلا الأمرين. على أي حال تعرضنا في البحث السابق إلى الآيات التي استدل بها على عدم قابلية الانتفاع بالدين المتنجس إلا فيما خرج بالدليل وهو الاستصباح، وقد تقدمت الإجابة عنها. الكلام الآن فعلا بالنسبة إلى الروايات التي تم التعرض لها في المقام، وقد ذكر للمنع من الاستصباح من الانتفاع بالدين المتنجس، أو تذكر للمنع من الانتفاع بالدين المتنجس إلا في خصوص الاستصباح. أما الروايات فهي كالتالي، أولها ما ورد في تحف العقود وهو تعليل النهي تعليل النهي عن بيع وجوه النجس، مثلا قوله عليه السلام ذلك كله، علل النهي عن بيع وجوه النجس بالتالي، ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. نلاحظ أن هذا الخبر قد تضمن تعليل النهي عن بيع وجوه النجس بكون ذلك محرم بكون ذلك محرم كله أكلا وشربا وإمساكا، بل يحرم كل تقلب فيه. هكذا الدعية دلالة هذا الخبر. ولا ريب أن الانتفاع بالدين المتنجس في غير الدليل من مصادق بيع وجوه النجس، ومن مصادق إمساكه، ومن مصادق التقلب فيه حين الانتفاع به في غير الاستصباع، فيثبت حرمته بمقتضى هذا النص. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الخبر بالتالي، قال: إن المراد من قوله وجوه النجس عبارة عن العناوين المعهودة، ذلك بأن الوجه عبارة عن العنوان، والذهن ليس عنوانا للنجاسة، والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، إلا أنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابل غيره، ولذلك لا يعدون الملاقي للنجس في مقابل العناوين النجسة. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بتمامية هذا الاستدلال لزم من ذلك تخصيص الأكثر، حيث أننا إذا قلنا بالمنع من استعمال كل متنجس سوف يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، وقد عرفت فيما مضى أن تخصيص الأكثر مستهجن قبيح عقلا وعرفا. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف. يمكن أن نضيف ما سبق وذكرناه في مطلع الحديث، وهو أن رواية سحف العقول مشوشة المتن، مضطربة المضمون، ضعيفة السند. فلو سلمنا تمامية الدلالة فإنه لا يمكن الالتزام حينئذ بالاعتماد عليها بما ذكرنا. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني الذي أفاده الشيخ الأنصاري، قال: طائفة النصوص التي دل على الأمر بإعراق المائعات التي لاقت النجاسة وفي القائمة حول الجامد من الدهن وشبه العسل أو الدم لحرمته، فيستفاد من ذلك عدم جواز استعماله في الحاجات وعدم جواز الانتفاع به بأي شيء من الانتفاعات. خرج من تحت هذا العموم جواز الاستصباع، فنقتصر عليه حينئذ ولا نتعدى منه إلى غيره. من الروايات الواردة في هذا المقام صحيحة زرارة التي وردت في طرح ما حول البقرة الميتة في السمن الجامد عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث الأول. قال: إذا وقعت البقرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان زائدا فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك. حيث استفاد من هذا أن الانتفاع لو كان جائزا به مطلقا، جاز الانتفاع بهذا الدين المتنجس مطلقا، لما أمره الإمام عليه السلام بطرحه، حيث يمكن أن ينتفع به في طلي السفن أو السفن وطلي الأجرم وغير ذلك، بينما نجد أن الإمام قال لا استصبح به، يعني نص على أن الانتفاع إنما يكون في الاستصباع، فيكون ذلك دالا على عدم جواز الانتفاع بهذا الشيء، وفي نفس الوقت الانتفاع به منحصر في خصوص الاستصباع، فلا يدل على جواز الانتفاع مطلقا. ومقتضى هذا النص وأمثاله رفع اليد عن أصالة البراءة بالورود، ورفع اليد عن أصالة الحل بالتخصيص، بناء على إمكانية تخصيص العموم الكتابي لخبر واحد، فيثبت المطلوب حينئذ. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذا الدليل بالتالي، قال: ما هو المراد بالأمر بطرحه؟ المراد بالأمر بطرحه يحتمل أحد أمرين: الأول أن يحمل الأمر بالطرح على معناه الحقيقي، الأمر الثاني أن يحمل الأمر بالطرح على معنى كنائي. إذا حملنا الأمر بالطرح على معناه الحقيقي فيكون أمر الإمام عليه السلام بطرح إشارة إلى إلقائه، يعني فتكون الرواية دالة على مدعى المانعين وليست فترد على أصالة البراءة وتخصص أصالة الحلم. أما إذا حملنا الرواية على المعنى الكنائي فإن أمر الإمام عليه السلام بطرحه كناية عن حرمة أكله، حيث أن جواز الاستصماح به من الأمور الواضحة إجماعا. فإذا المراد بطرحه طرحه من ظرف الذهن وترك الباقي للآكل، يعني بتعبيرنا إزالة هذا الشيء من الذهن أو الظرف الذي فيه الدهن وأكل الذي في الدهن في الدم أو الدم أو الظرف، وما أزيل لنجاسته ينتفع به فائدة أخرى. فلا يوجد في الرواية دلالة على أن الأمر بطرحه إشارة إلى إتلافه وحصر الاستفادة به في خصوص الاستصباح. هذا احتمالا. يقول الشيخ الأنصاري والصحيح والاحتمال الثاني أن الرواية ناظرة للمعنى الكنائي وليست ناظرة للمعنى الحقيقي في الطار، فتكون أجنبية عن المدعى فلا تدل على حصر الانتفاع في خصوص الاستصباح، بل تدل على بقاء قابلية الانتفاع وبقاء الأرض. إن قلت ما هو الدليل على ذلك؟ قلت يمكن أن ننتصر للشيخ الأنصاري بالتالي: ما هو موضوع السؤال الموجود في الرواية؟ يعني بعبارة أخرى الموضوع الذي وقع فيه الكلام السائل والمسؤول والحكم الذي انصب عليه الموضوع. هل أن الإمام في مقام البيان من جميع الجهات، أو أن الإمام في مقام بيان ما ينتفع به؟ كأن السؤال عن الذهن الذي قد أصيب بشيء، فهل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ قال الإمام: أزل ما لا يجوز أكله وكل الباقي. فالرواية موضوعها الأكل وعدم الأكل، فلا إطلاق فيها لكي تقولوا بعدم قابلية الانتفاع بها مطلقا فتدل على مدعاكم. لما كان الإمام في مقام البيان من هذه الجهة فقط، فلا تجري مقدمات الحكمة لكي ينعقد إطلاق فيكون الإمام في مقام البيان من جميع الجهات، فيثبت أن المراد هو المعنى الكنائي بالضرب وهو عبارة عن الآكل. طرحه يعني لا تأكله لا أجد ولا أنقص، فتكون أجنبية عن المدعى. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري. للسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه كلام في المصباح. أفاد قدس الله تربته الطاهرة التالي بأن الظاهر الأمر بالطرح عبارة عن حرمة الانتفاع، أو قل إن الأمر بالطرح ظاهر في حرمة الانتفاع بالدين مطلقا. إن قلت ماذا تفعل في جواز الاستصلاح؟ قلنا: خرج الاستصلاح بالنصوص الخاصة. وبعبارة ثالثة: لو كنا وهذه الرواية لقلنا بعدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقا، لأن الأمر بالطرح ظاهر في حرمة الانتفاع به. لكن لما جاءتنا روايات خاصة دلت على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستطماح، رفعنا اليد عن الاطلاق المستفاد من الامر بالطرح. فكلام شيخنا الانصاري في المعنى الكنائي في غير محله. هكذا اجاب السيد الخوئي او اورد على الشيخ الانصاري. واجاب السيد الخوئي قدس سره الشريف عن الاستدلال بالرواية فقال بان الامر بالطرح إرشاد إلى عدم إمكانية الانتفاع بالدهن المتنجس حتى في الاستطباع لكونه قليلا، فلما كان الدهن الملقى قليلا لا ينتفع به حتى في الاستطباع، وبالتالي قال الإمام رمي إرشاد إلى أن ما بتستفيد الله. هكذا أجاب السيد الخوي. ولعمري أن هذا الجواب على أي حال من الضعف بمكان. على أي حال تلاحظ ضعف ما أفيد في المصباح فإنه بين. خب هذا الطائفة الثانية من النقود. الطائفة الثالثة من النقود التي استدل بها على عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح هي النصوص المستفيضة التي وردت في الاستصباح بالدهن المتنجس وجواز بيعه للاستصباح، إذ أن مفاد هذه النصوص حصر الانتفاع بها في خصوص الاستصباح، حصر الانتفاع به بالدهن المتنجس في خصوص الاستصباح، فلو كان الانتفاع به في غير الاستصباح جائزا لذكره أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام خصوصا وقد عرضت عليهم الأسئلة. وقد نقرب بتقريب آخر، إن المسألة لما كانت كثيرة الابتلاء والدوران في حياة أئمتنا وكان يعرض على الإمام قابلية الانتفاع بالدين المتنجس، فإن أن تكون منفعة الدين المتنجس في ذلك الزمان محصورة في خصوص الاستصباح، أو أن للدين المتنجس منافع أخرى موجودة كطلي الأجرب والسفن والسفن ومعروفة في ذلك الوقت، إذا قلتم بالأول فحينئذ نمنع التمسك بهذه النصوص، أما لو قلنا بالثاني كما هو غير بعيد فحينئذ الإمام يسأل فلماذا ينص على حصر الانتفاع به في خصوص الاستصباح، فحينئذ لا معنى للحال. يمكن أن نجاب عن هذه الأمور بأن طلي الأجرب والسفن والسفون وإن كانت منافع معلومة في ذلك العصر إلا أن الظاهر أنها منافع نادرة ليست موردا للابتلاء، فبالتالي تكون بعيدة عن ذهن السائل والمسؤول، خصوصا إذا لاحظنا أن المنفعة الظاهرة من الدين في تلك الأزمنة كانت الأكل، وبعد الأكل تأتي المنفعة الظاهرة هي الاستصباح، أما بقية المنافع الأخرى فمنافع نادرة، فعدم نص الإمام على تلك المنافع لا يعني الحاصر. فتأمل خب هذا طائفة خب المشهور، وإن كان شيئا إذا تم الدليل على خلافه ليكن لا وجه للإشكال، ليس المشهور حجة لفقيه للإفتاء به على خلاف الدليل. ذاك أمر آخر، بعد يكون الأمر حينئذ في القطع الخطابي. من الطوائف التي يمكن أن يتمسك بها أيضا لإثبات المنع عن الانتفاع بالدين المتنجس في غير الاستصباح، طبعا أنا أجيب مجموعة من الطوائف لم يتعرض الشيخ، لأن الشيخ الأنصاري تعرض إلى قسمين من الأخبار، والثاني اكتفى بنقل كلمات الأصحاب فقط وملاحظة الإجماعات، فبالتالي في أثناء التطبيق إن شاء الله أنا أعلق إذا كان المقام يستدعي التعليق على عبارة الشيخ، ولكن لا بأس بالإحاطة بالمطلب ولو من خارج الكتاب. من الطوائف التي وردت في المقام أيضا ما ورد في إغراق المرق المتنجس بموت الفأرة فيه مثل خبر السكون، لا بأس إذا زاحموا ملائكتكم تلاحظوا إسماعيل بن أبي زياد السكوني هل هو ثقة أو لا؟ ما يضر إذا عندك امتحان انت معك، اللي عنده بكرة امتحان نعفيه عن ذلك. إسماعيل بن أبي زياد السكوني سيرخوي طبعا في التنقيح بنى على وثاقته عمد عند دليلين، عمدة الدليل عبارة الشيخ الطوسي في العدة، هل يستفاد من عبارة نقلنا السيد الخوي في التنقيح في إله عفا المعجم، هل يستفاد من عبارة السيد الخوي في العدة التوثيق للسكوني أو لا؟ لاحظوا انتون العبارة ولاحظوا التنقيح لو ظهر الجزء الأول أو الجزء الثاني في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني اللي عبر عنه السكوني، السكوني أو الشعيري أو إسماعيل بن أبي زياد، والأقوى كونه ضعيفا. على اي حال. قل من الطوائف التي يستدل بها ما ورد في اهراق المرأة المتنجس بموت الفأرة فيه، مثل خبر التكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فأرة، قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. باب 5 من ابواب الماء المطلق، حديث 3 من الوسائل. لو كان لهذا المرق منفعة لما امر الامام عليه السلام باهراقه، كمثلا يطعم به الصبي، لكن نجد ان الامام عليه السلام قد امر باهراقه، فالامر بالاهراق دال على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا، خرج بالدليل ما دل على جواز الاستطباء. فيستفاد حينئذ، قلت يمكن ان يجاب بان الامر بالاهراق كناية عن عدم جواز صرفه في الاكل، كما يشهد بما ذكرنا او يشهد لما ذكرنا مقابلة الكلام بغسل اللحم وجواز الانتفاع به، فكأن الامام يريد ان يقرر بان المرق لا يستفاد منه بالاكل، وانما اللحم يغسل فيستفاد باكله. هذا اولا. ثانيا، ما افدتموه من قابلية الانتفاع به بالطبخ للصبي او اطعامه الصبي، يتطور في قدر صغير وتحرز فيه البقرة بمجرد وقوعها، اما ظاهر الكلام او التعبير العرفي من كلمة القدر انه قدر كبير، فهذا لو مسوين مرق في قدر كبير كيف يصرف لطفلين الا يخلوه لين مدة شهر شهرين مثلا. مثلا احسنتم، فهذا دليل على ان غسل اللحم اشارة الى ان ما له قابلية للتطهير يستفاد منه، وذاك لعدم قابليته للتطهير امر الامام عليه السلام باهراقه، يعني لوجود المانع، مو لان النجس لا يمكن ان ينتفع به مطلقا، وانما المتصور الانتفاع بالمرق من خلال شنو؟ من خلال شربه، فبالتالي لا يمكن ان يطهر، قال الامام عليه السلام يهراق. دليل احسنتم لي لانه ما يكون في قابليه الانتفاع ينتفع به. ايضا يمكن ان يتمسك بالاخبار التي وردت في اهراق الماء المتنجس، حيث ان وجوب الاهراق دليل على عدم جواز الانتفاع به اصلا. صحيحة البيزنطي قال سألت ابا الحسن عليه السلام الرضا عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قدرة، بعض الروايات تقول وهي قدرة، بعض الروايات زين بعد الجنابة، يعني التعبير واحد أن لربما الإنسان بعد الجنابة قد يكون في يده مثلا بعض شيء من الماء زين أو ما شابه، التعبير تارة تعبير كنائي بالقدارة، تارة يشير إلى أنه بعد الجنابة فإرادة باللازم. قال يكفي الإناء، يعني على قولتنا يكب على وجهه، فالدل على عدم الانتفاع. وعندنا ايضا غير ذلك من الروايات الدالة على عدم، لكن يمكن ان يقال بان الامر بالاكفاء هنا ليس امرا مولويا وجوبيا بحيث اذا خالفه الانسان كان مرتكبا لمحرم، لا، لعل الامر بالاكفاء في المقام ارشادي، يعني ارشاد الى ان الماء قد تنجس فصارت له مانعية او صار لا قابلية فيه من الوضوء او الغسل، يعني اشتمل على مانعية تمنع من امكانية الوضوء او الغسل به حينئذ، فبالتالي لا يتصور الالتزام بقابلية الانتفاع به. اخيرا تعرض الشيخ الانصاري الى مسألة الاجماعات، وقال في المقام اجماعات، وقد عرفت ان هذه الاجماعات بعد كونها اجماعات مدركية لا قيمة لها، فالمتحصل في النهاية ان الانتفاع بالمتنجس ما دام له منفعة محللة مقصودة امر لا مانع منه ولا اشكال فيه ولا ريب في، وما يتصور من منع في غير محل. هو اجاب على الحاله الاولى اللي لا هو قال بشكل أهم ما دل على الأمر بإهراق المائعة، أجاب بأن إهراق المائعة كلها محمولة على نحو الكناية، يعني كناية عن عدم الأكل. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري إلى بحث مهم جدا جدا، وللأسف لم يحققه الشيخ الأنصاري، وللأسف لم يحقق هذا البحث بحسب ما لاحظ إلا من قبل السيد الخوئي، والسيد الخوئي ما حققه من هذا البحث فيه مجال للخشية. فلو يحقق هذا البحث وهو ما نعمل فيكم إن شاء الله غدا إذا بلغتم معالي درجات العلم العليا، نعمل إن شاء الله أن تحققون مسألة حق الاختصاص. تعرض الشيخ الأنصاري الآن آخر كلام قبل حق الاختصاص، تعرض إلى أمر وهو الانتفاع بالأعيان النجسة، الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته أو أصالة عدم حل الانتفاع. تدل الشيخ الأنصاري على حرمة الانتفاع بظواهر الكتاب الشريف وهي الآيات الثلاث اللي قدمناها، زي إنما الخمر والميسر والرجز فهجر، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر، وقد تقدم الكلام عنها فلا حاجة لأن نعيد. وأيضا تعرض إلى مجموعة من النصوص ذكرها الشيخ الأنصاري في المثل، وقد تقدم الإجابة عنها أيضا. النتيجة التي نصل لها في المقام هي التالي، أن نجس العين إذا كانت فيه منفعة محللة مقصودة لا ريب في جواز الانتفاع به، إذا لم يثبت له منفعة محللة مقصودة فلا إشكال في عدم جواز الانتفاع به. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري إلى مسألة ثبوت حق الاختصاص. قال الكلب إذا قلنا غير كلب الصيد طبعا، كلب الميراث إذا قلنا بعدم جواز الانتفاع به كما هو مختار الشيخ الأنصاري، يقول لكن ذلك يثبت لصاحبه حق الاختصاص، فيثبت له حق الاختصاص الذي ينشأ إما من حيازة أو عن كونها ملكا من الأرض. نعطيكم مثال لحق الاختصاص الداخل في حياتنا اليومية، مثال للمتدينين ومثال يعني مثالين للمتدينين. من القضايا التي تقع دائما وأبدا عندنا في الخارج، لو ظفرنا بكاسيتات تحتوي على أشرطة غنائية، زيد من الناس اشترى شريط غناء، المتعارف في أذهان أكثر الإخوة أنه يجوز لأي شخص أن يأتي ويأخذ هذا الكاسيت ويقوم بإتلافه، ليس لعدم تحقق ملكية لهذا الشخص، لأن هذا من المعاملة المحرمة التي لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها، فحينئذ لا يتحقق له ملكية. صحيح لا يتحقق له ملكية لكن يثبت له حق الاختصاص، ولذلك إتلافك أنت لهذا الكاسيت مدعاة لضمانك لحق الاختصاص الذي فوته عليه. هذا من الموارد التي للأسف لا يلتفت إليها. ومن الموارد الدقيقة والمهمة أيضا، بناء على تقليد من يقول بعدم ملكية الدولة، ما نعانيه الآن في المسائل البنكية، إيداع الأموال في البنوك على رأي من يقول بعدم ملكية الدولة، البنوك الحكومية والبنوك المشتركة مدعاة لإتلاف المال، أو لا أقل من تحويل المال حينئذ إلى كونها مالا مجهول المالك، فهل يجوز حينئذ لكل أحد أن يضع يده عليها بناء على ما هو الصحيح في النظر القاصر من أن مجهول المالك يملكه آخذه، أو بناء على رأي الأعلام أنه يراجع فيه الحاكم الشرعي؟ نقول لا، لأن واضعه وإن أسلف لكن يبقى له حق الاختصاص. ومن المسائل الدقيقة جدا جدا وهي جديرة بالبحث، لو مات مودع الأموال في البنك، فهل يجوز لورثته حينئذ تقاسم الأموال على نحو التركة أو لا يجوز، وكيفية علاج ذلك؟ وهذه من الفروع المستحدثة، فليراجع كتاب القضاء ويبحث عنها والتفصيل هنا. هذه من صغريات مسائل حق الاختصاص. خلينا نرجع للحديث. على أي حال هذه من المسائل المتعلقة كيف ما كان تعرض الشيخ الأنصاري قد ضم نفسه الطاهرة بعد ذلك كما قلت إلى مسألة حفظ الاقتصاد. حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري في البيت هو التالي، قال بأن كل ما يترتب عليه فائدة إذا لم تكن فائدته بمرتبة تبلغه حد المالية، يعني لم يصل إلى مرتبة قابلية الانتفاع والمبادلة المالية عليه، فلا ريب في أنه يثبت له حق الاقتصاد والأولوية بالنسبة إلى ما هو بيده. يعني من كان هذا الشيء الذي لم يبلغ مرتبة المالية بيده، الذي لم يبلغ مرتبة المالية بيده، وإن لم يبلغ مرتبة المالية إلا أنه يثبت له حق الاقتصاد والتصرف به دون بقية الأفراد، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه ويأخذه منه، ولو تعدى عليه كان ضامنا لحق الاقتصاد. دل الشيخ الأنصاري على ثبوت حق الاقتصاد على هذه الأشياء، قال بأنه أمر عقلائي بل أمر متشرعي، إذ أن سيرة العقلاء بل سيرة المتشرعة قامت على ذلك في جميع الأزمنة. منشأ اعتبار ذلك إما حيازة الشيء المباح أو السبق إلى مكان مشترك كموضع من المسجد أو المدرسة أو الطريق أو ما شابه، أو أن هذا الشيء مال لكن الشارع المقدس أسقط ماليته، ففي مثل هذه الحالة يثبت له حق الاختطاب. للسيد الخوئي مناقشة مع السيد الشيخ الأنصاري في المقام في كل مورد مورد من هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 189. وما أورده السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من بعض الإيرادات على الشيخ الأنصاري قابلة للسر. ختاما أشار الشيخ الأنصاري إلى تفصيل، قال إذا أخذ العين بيعا يشكل إجراء المعاوضة، وكذلك إذا أخذ العين صلحا يشكل إجراء المعاوضة لعدم قابلية الانتفاع أو لسقوطها من المالية. أما لو أخذ العين مقابل حق الاختصاص، يعني أنت لك حق الاختصاص بهذا، فأنا أدفع لك مالين مقابل أن ترفع يدك عن حق الاختصاص لكي يثبت لي على هذه العين حينئذ حق الاختصاص. يقول الشيخ الأنصاري لا إشكال في ذلك، والذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر أن هذا نوع من أنواع التلاعب بالألفاظ، حيث لا يعدو كونه مغايرة في بيان الإدراج من المراد من هذه الصورة إلى هذه الصورة، والإنصاف أو التحقيق ما سبق بيانه منا من أنه إذا ثبت للشيء منفعة محللة مقصودة وإن كان نجس العين جاز معاوضته بالمال، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ويقع الحديث بعد ذلك في القسم الثاني من أقسام الدين المتميز، من أقسام له المكاتب المحرمة. أطبقي سلام كلام ما تستطيعون يسألون لا حق الاختصاص ثابت، لا حق الاختصاص ثابت، لكن الشيخ الأنصاري طرح التفصيل، يقول بأنه هل يمكن، كأن إجابة على سؤال، هل يمكن أن نعاوض على الكلب كلب هراش، هل يمكن أن نجري عليه معاوضة؟ يقول بيع أو صلح ما يمكن لعدم ماليته أو قابلية الانتفاع، لكن يمكن أن نجري مبادلة مالية بطريق آخر. انت الان لك على كلب الهراش حق اختصاص عدل ولا، فانا ادفع لك مالا مقابل ان ترفع يدك عن حق الاختصاص الذي لك عليه، لم نجري بيعات وانما تنازلت لي عن حق الاختصاص، تنازلك لي عن حق الاختصاص رهين اعطائك مبلغا من المال مثلا. فحينئذ أنا في تطوري ماكو فارق بين البيع وبين الصلح وبين التنازل عن حق الاقتصاد، زين؟ يعني كأنه تلاعب بالألفاظ، إذا كنت ترى أكو فارق ماكو هذا حق الاقتصاد، حق هذا الانتقام، حق قابل للانتقال بل حق من الحقوق التي تقبل انتقال وتورث. قابل للمالية يعني قابل للمالية قابل للمعاوضة المالية لا مانع فيه. يعني انا اقول في محل البحث تلاحظ في الالفاظ الى ثلاثة ما عندي مشكلة يعني كلها المسائل احتمالية يعني ما يضر إذا ترى هذا الأمر. يعني أنا بتصوري أن المغايرة مغايرة صورية عمدت ما كان مغايرة في مقام إفراز المراد هو المراد أني أنا أرفع يدي عنك الكل وأخذ مقابلهما ثم غايرنا بإفراز المراد على هذا المصطلح حتى التجارة في الخمر أحسن بحق الاختصاص الكلام الكلام هو هو ولذا صحيح يعني المسألة كأنما الفكرة أن يريد ذكر الشيخ الأنصاري نوع من أنواع الحيل الشرعية هل يمكن الالتزام بالحيل الشرعية مطلقين كما عليه سيد الخلي وتلامذته هل يمكن الالتزام بالمنع عن الحيل الشرعية مطلقين كما عليه سيد الخميني قدس الله نفسه الطاهرة زين أو تفصيل في بعض الموارد وهو المتطور في الدين والله أعلم. مقتضى كلام الشيخ الأنصاري مقتضى كلام الشيخ لأنه لا ريب في أن كل شيء ثابت في حق الاقتصاد ومقتضى ذلك الالتزام بإجراء المعاوضة في مقابل حق الاقتصاد. ما عندنا التفصيل منشأ ما هو إذا كان حق الاقتصاد بجعل المجال ثبوت المنفعة فإذا يقع المعاوضة بعد ما دام بلحاظ المنفعة يقع المعاوضة لأن احنا المانع عندنا في قضية له نجس العين عدم قابلية الانتفاع إما لإسقاط المالية أو لعدم وجود منفعة له زي ما مثلت بكلب الهراش لا مالية له إما أن الشارع أسقط مالية مثل الخمر أسقط مالية أو الشارع المقدس أو مثل كلب الهراش لا منفعة له فلا مالية له من الأذان بس يثبت حق اختصاص يثبت حق اختصاص يتنازل عن ماكو مانع يجب مثلا نقول لهم إذا كان أكو منفعة وأقول أخذ قيدية المنفعة إذا ثبت فيه منفعة لا معنى لإسقاط ماليته أو لا معنى لعدم إيقاع المعاوضة عليه لأن الشيخ الأنصاري كلامه يدور مدار ثبوت المنفعة الشيخ الأنصاري يقول نجس العين ليش ما نوقع المعاوضة عليه لعدم ثبوت منفعة فيه أو لإسقاط الشارع ماليته لكن حق الاقتصاد ثابت تجري عليه المعاملة بلحاظ حق الاقتصاد يعني ما في شيء حرام ما في مال يعني يتفقان الى ذلك واما الاخبار فمنها ما تقدم من روايه تحت العقود حيث علل النهي او علل النهي علل النهي عن بيع وجوه النجس بان ذلك كله محرم اكله وشربه وامساكه وجميع التقلب فيه فجميع التقلب في ذلك حرام. قربنا الاستدلال بها قبل قليل بان قلنا بانها غير داله على المدعى لأن قررنا الاستدلال بها قبل قليل قلنا بأن مقتضى تضمن هذا المعنى يكون مانعا من الالتزام بله الجواز. أجاب الشيخ الأنصاري وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة بعبارة أخرى قلنا بأن المراد بوجه النجس ما يكون معهودا بأن الوجه عبارة عن العنوان والذهن ليس عنوانا للنجاسة لأن الوجه هو العنوان والذهن ليس عنوانا للنجاسة والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره حتى يقال بالمنعمين، فلم يعد من العناوين، ولذلك لم يعد المتنجس أو الدهن المتنجس ضمن النجاسات المعهودة التسعة أو العشرة أو الأحد عشر، مع ما عرفت من لزوم فيما تقدم في البحث السابق من لزوم تخفيف الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. ومنها طائفة ثانية تدل من الأخبار على المنع من الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ما دل على الأمر بإهراق المراق، إهراق المائعات الملاقية للنجاسة، هذه طائفة. طائفة ثانية وما دل على إلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهات العسل، الزيت، الدب وطرحا، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة مثل قوله يهريق المرق في خبر السكون الضعيف سندا بالسكون. وفيه قل بأنه ملاحظة أن الأمر بالإهراق أو الأمر بالإلقاء تارة فيه احتمالان، الأول أن يحمل الأمر بالإهراق والإلقاء والطار على الحقيقي على ما هو معناه الحقيقي أن يلقى يعني، الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن يحمل على المعنى الكنائي. الشيخ الأنصاري يختار المعنى الثاني أنه المعنى الكنائي، يمكننا أن نذكر شاهدا لذلك ما ورد في الرواية غسل اللحم شاهد على أن الأمر بإغراق المرأة بلحاظ شنو؟ بلحاظ أكله، إلاه إلقاء ذلك إلاه الذهن من إلاه الضار كأنما منظور في أن السؤال عن الأكل. وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا، فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للآخر. ومثل ذلك بالنسبة للمراق، فالمراد من إهراقه غسل الإهراق يعني عدم أكله كما بينا. وأما الإجماعات من الآن يبدأ الشيخ الأنصاري في نقل كلمات طويلة وهي عبارة عن أكثر الباح، ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها. فلاحظ أولا إن الظاهر من كلام السيد المرتضى المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة. إذن ليس معقد الإجماع الانتفاع بالمتنجس حتى يقال بالمنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، بل معقد الإجماع نجاسة أهل الكتاب، فحينئذ لا علاقة المسألة بقضية إلا هو المتنجس من قريب أو بعيد. فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس حتى يقال. وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكره من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإن الثاني أعم من الأول، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها والأول لا يشمل إلا ما وقع فيه الخلاف. وبعبارة أدق يريد يقول الشيخ الأنصاري بأن معقد الإجماع في كلام الخلاف ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر، فينحصر الإجماع على محل الخلاف بينهم، وليس معقد الإجماع المسألة كلها حتى يقال بعموميته لمحل بحثنا. والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة فافهم واغتنم. وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به هو قائل بذلك، يعني فالسلام انه اجنبي عن المدعى. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعربي، الا ان دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا، فلا اجماع من ابن زهرة. ابن زهرة قائل بعدم قابلية الانتفاع، وهذا قد التزمنا به في اول مسألة، لكن دعوى الاجماع من ابن زهرة غير محرجة، يعني هو لا يريد ان يقرر امرين، يسلم بان ابن زهرة من المخالفين ومن القائلين بعدم جواز الانتفاع بالدين المتنجس، لكن نمنع ان في البين اجماعا من ابن زهرة على جواز الانتفاع، على عدم جواز الانتفاع بالدين المتنجس. والذي ينفعنا الثاني، لو كان في المقام اجماع لكان ذلك مدعاة الى عدم وصول النوبة للاصل العملي فيكون الاجماع واردا على اصالة البراءة، ولكان ذلك مدعاة لتخطيط قاعدة الحل المستفادة من الآية القرآنية فيثبت قول المشهور او من القدماء بعدم جواز الانتفاع بالدين المتنجس الا في خصوص الاستطلاع. ولذلك الشيخ الانصاري يريد ان ينقض الاجماع لاجل ان يبقي دليلين سالمين. وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ المرتضى طبعا قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد ايضا وصريح ابن ادريس، الا اننا نناقش في انهما يدعيان الاجماع، المرتضى والشيخ الطوسي يدعيان الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس الا في خصوص الاستطلاع، لكن دعواهما الاجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف. ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، هذا أول إجابة طرحناها إذا تتذكروا لما تعرضنا إلى الإجماعات، قلنا الصحيح أن يجاب عن دعوى الإجماع بأنها لو تمت محتملة المدرك، وأما جواب الشيخ الأنصاري بأن هذه الإجماعات لما كان أكثر المتأخرين على خلافها فذلك مانع منها، قلنا هذا الجواب في غير محله، لأن الإجماع عندنا الذي يكون حجة بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم إجماع القدماء وخلاف المتأخرين لا في مسألة واحد، أو أن الإجماع إذا بنينا على مسلك السيد الشهيد الصادق أن المراد بالإجماع هو عبارة عن الإجماع الذي يكشف عن ارتكاز متشرعين الرعيل الأول والطبقة الأولى من فقهائنا كما هو رأي بعض أعيان التحقيق من المعاصرين أطال الله بقى زين، أيضا لا يضره مخالفة المتأخرين. فلا ريب في وهمها وهم الإجماعات بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. قال في المعتبر، بعد اقرأوا انتم، قال في المعتبر وتعليق الشيخ الأنصاري، وأما العلامة وقال الشهيد وقال في الذكرى وقال المحقق، وسيأتي عن المحقق الثاني، وفي المسالك ولا يخفى، وكيف كان صفحة الشهيد. فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم، وهو جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، وأن المنع عن بيعه إنما هو النار ليس إلا. والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا، أن كلمات الآن محاولت حمل كلمات القدماء على كلمات المتأخرين، فيقول بأن كلمات القدماء لو استفيد منها المنع فإنما المنع إنما هو بلحاظ الانتفاع بالدهن المتنجس في غير ما لا يجوز الانتفاع، يعني المنع عن الانتفاع بالدهن المتنجس في الأكل مثلا، أما الانتفاع بالدهن المتنجس فيما يمكن الانتفاع به ولا يعتبر فيه الطهارة، هذا هو مراد القدماء أو ظاهر من كلماتهم. فجائز أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير، يعني ما يعتبر فيه الطهارة، وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله. ثم لو فرضنا لم تقبل منا هذا الحمد والتوفيق بين القدماء والمتأخرين وأصررت على أن كلمات القدماء ناصة على المنع من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل، فإننا نقول لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهي عن الأصل الذي هو البراءة والقاعدة أصالة الحيل السالمين عما يرد عليهما. ثم على تقدير طبعا إيه عما يرد إذا تبغوا تدققوا مراده يرد الورود، فيكون هل يرى أصالة الحيل أصل ما يراها أمارة، قول مراده يرد يعني يشكال، فحينئذ نرجع إلى تفسيرنا حسابه. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني. قال في حاشية الإرشاد الشهيد الثاني قرأه أقول، والرواية هذه رواية اللي هو الجعفريات أو رواية الأسعفيات التي دلت على جواز الاستفادة بالذهن المتنجس وجعله صابونا. في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر، وفيه سئل عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا، فدلت على جواز الانتفاع. عمدة ما كان الرواية ضعيفة سندا سواء أخذناها من نوادر الراوندي فإنها ضعيفة سندا لعدم وجود الطريق إليها من الراوندي إلى الإمام عليه السلام، أو أننا أخذناها من كتاب الأشعثيات، فقد عرفت فيما مضى أيضا الخشة السندية في الكتاب ببيان قد تقدم. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن الغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن فلا يتعدى منه إلى غيره؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح إشكال يأتي عليه الكلام، والحمد لله.